فهي تحتمل أيضا هذا التخصيص، وأن التلميذ عظم نفسه فقال حدثنا إن كان حدثه وحده، وتحتمل أنه حدثه مع غيره وهذا الأظهر، وعندئذ قد لا يكون هذا التلميذ مقصودا بالتحديث، ومن هنا يظهر فضل حدثني على قول حدثنا. قوله حرملة بن يحيى، هو حرملة بن يحيى ابن حرملة بن عمران، ابن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي، قال صاحب الشافعي. ومعنى صاحب الشافعي يعني أنه من تلاميذ الإمام الشافعي الذين اختصهم الشافعي بعلمه، فكانوا هم حملة علم الإمام الشافعي. واعتاد المحدثون أو الفقهاء أن يسموا التلاميذ الخاصين بالأصحاب، فمثلا يقال أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر أصحاب الإمام أبي حنيفة، وهكذا حرملة بن يحيى والمزني، هؤلاء من أين؟ أصحاب الإمام الشافعي، يعني من خاص التلاميذ. قال فيه الحافظ بن حجر إنه صدوق من الحادية عشرة، أي من الطبقة الحادية عشرة، وهي الطبقة المتأخرة من تبع أتباع التابعين. توفي سنة 49 و200، يعني قبل وفاة الإمام مسلم بإحدى عشرة سنة. وقوله صدوق، هذا هو قول الإمام الحافظ بن حجر في حرملة، قال أنبانا ابن وهب، والمراد به عبد الله بن وهب ابن مسلم من القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات 97 و100، وقد أخرج له مسلم، قال وقد أخرج له الجميع. وأما الذي أخرج له مسلم فهو حرملة بن يحيى، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. قوله قال أخبرني يونس، هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، قال صدوق يهم قليلا من الطبقة الخامسة، مات 52 و100، وقد روى له الإمام البخاري بس في كتابه رفع اليدين، يعني لم يخرج له في الصحيح، وإنما في كتاب رفع اليدين عند الدعاء. وروى له الإمام مسلم، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، قال عن ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، قال متفق على جلالته وإمامته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة التي هي طبقة صغار التابعين. مات سنة 25 و100 وقد روى له الجميع. هذا هو الإمام الزهري. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، لكنه اشتهر بكنيته أبو سلمة. ثقة مكثر يعني من الرواية، من الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين. مات سنة 94 من الهجرة وقد روى له الجميع. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد عرفنا من أبو هريرة، وعبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم في السنة 7 من الهجرة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ولازمه إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كثير الرواية، بل كان عريف أهل الصفة رضي الله تعالى عنه، روي له أكثر من 5000 حديث. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت، ومعنى يصمت يعني يسكت. وهذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم إلا فيما يعود عليه بالخير والنفع، وأن الكلام في غير ما يعود عليه بالخير والنفع هو أمر يلحق به الضرر وربما أوقعه في الهلاك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحذر أصحابه رضوان الله عليهم من عمل اللسان، يعني من الكلام في غير محله. ولذلك جاء عنه قال: من يضمن لي هذا وهذا، وأشار إلى أو من يضمن لي ما بين فكيه، وأراد به لسانه، وما بين فخذيه وأراد به فرجاه، قال: أضمن له الجنة. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه مستفسرا قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له عليه الصلاة والسلام، يعني مبينا منبها، قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه عبارة تستخدم ويراد بها التنبيه، لا يراد بها حقيقتها وأنها دعوة يدعى بها، وإنما استخدمها العرب على سبيل التنبيه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فنبه إلى أن الكلام في غير محله والكلام في غير الخير يضر بصاحبه وربما كان سببا مهلكا. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه العبارة جاءت كما يقول علماء النحو صيغة شرطية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الثواب والجواب على فعل الشرط. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني إيمانا كاملا فليصمت أو ليقل خيرا. وحيث إن جملة فليقل خيرا أو ليصمت لا تصلح أن تكون جوابا للشرط، قرنت بالفاء لأنها جملة إنشائية، وهي قوله فليقل، يعني جملة أمر صيغة جاءت بصيغة الأمر، والجملة إذا جاءت طلبية أو إنشائية لا تصلح أن تكون جوابا لفعل الشرط، فلذلك تقرن بالفاء. قال فليقل خيرا أو ليصمد. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا هو محل الشاهد من الحديث الذي عنون له وترجم له الإمام النووي. والمراد بالجار يعني القريب من السكن، من يسكن منك قريبا أو من يكون قريبا من سكنه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا الحديث مما استدل به أهل العلم على وجوب إكرام الضيف، وأن للضيف حقا واجبا يجب على من نزل عليه الضيف أن يقدمه له. لكن ما هي المدة؟ منهم من قصره على يوم وليلة، ومنهم من جعله 3 أيام، ثم اختلفوا هل يجب إكرام الضيف في الحاضرة أو في البادية. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الوجوب في إكرام الضيف إنما هو خاص بأهل البادية، وأما أهل الحواضر حيث يتوافر السكن والطعام دون حاجة صاحبه إلى السؤال، فإن عندئذ لم يوجبوا إكرام الضيف في الحواضر، وإنما أوجبوا ذلك على أهل البادية، على أهل الوبر، ولم يوجبوه على أهل المدر. والمراد بأهل المدر يعني الذين يبنون، من يستخدم في السكن البيوت المبنية من الطين. فهؤلاء لما كانت الأسواق موجودة عندهم والدور المنازل والفنادق موجودة لم يوجبوا على أهل البلد أن يقدموا للضيف قرن. أما إذا كان من أهل البادية حيث لا يوجد أسواق ولا يوجد أماكن ينزل الناس فيها، فعندئذ يتعين عليهم أن يقدموا الضيافة. وجائزة الضيف يوم وليلة، وإذا امتنع أهل وبر أن يضيفوا أو أن يقدموا الضيفة أن يقدموا الضيافة فإنه يتعين أو فإنه يحق للضيف أن يقاضيهم عليها، وأن يعني يطالبهم بحقه، لأن هذا حق له ليس لهم أن يتخلفوا عنه. وإذا أجمعوا على عدم تقديم الضيافة فإنهم يأثمون، وإذا قدم واحد منهم الضيافة فإنه يرفع الإثم عن الباقين، لأن الضيافة فرض كفاية وليست فرض عين. هذا ما جاء في قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية من طريق أخرى، فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا طريق أخرى تعضد الرواية والطريق الأولى. وشيخ الإمام مسلم رحمه الله هو أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان أبو بكر الواسطي الأصل ابن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف. وقد ذكرنا فيما مضى أن معنى قولهم صاحب تصانيف يعني صاحب مؤلفات وصاحب كتب. وأبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله له كتاب مشهور اسمه المصنف، هذا الكتاب يعد من أكبر كتب الحديث، وقد جمعه على هيئة المصنفات، أي يورد فيه الأحاديث المرفوعة المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الموقوفة المنسوبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم، والأحاديث المقطوعة الأقوال المنسوبة إلى التابعين فمن بعدهم، يجمع كل ذلك في المسألة الواحدة. وقد طبع كتابه في 16 مجلدا، هذا كتاب المصنف، وهذا معنى له تصانيف. قال فيه من الطبقة العاشرة